إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، ذكرت كتب السير أن أبا طالب لما مرض مشى إليه كبراء أهل مكة وقالوا له: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا، ليكف عنا ولنكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. أبو طالب بدوره بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه عليه الصلاة والسلام فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. الجمع مشهود، ورؤوس قريش حاضرة تنتظر من محمد عليه الصلاة والسلام ما يقول. فقال عليه السلام: يا عم، كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: ما هي؟ وأبيك لنعطينكها وعشرك وعشر أمثالها. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: تقولون لا إله إلا الله. عندها نفر القوم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم، إنها الكلمة التي تتقاصر أمامها الكلمات، إنها الكلمة التي لأجلها شرعت الرسالات، كلمة بها يعصم الدم والمال ويرضى الرب المتعال. إنها كلمة التوحيد، أعظم شعار وأشرف مقال وأجل كلمة وأفضل طلبة وأعظم رغبة وأشرف نسبة وأسمى رتبة. كلمة بتحقيقها يصير الحقير شريفا والوضيع سيدا رفيعا. ما شيد ملك عتيد إلا على دعائمها، ولا زال إلا على طواسمها، وما عزت دولة إلا بانتشارها، ولا زالت إلا باندثارها. هي مفتاح الجنة وشرط قبول الطاعة، كلمة وإن قلت أحرفها إلا أن لها عند الله شأنا. روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، مملوءة ذنوبا. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقال: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وقال الله لموسى كما في الحديث القدسي: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري وضعن في كفة، والأراضين السبع وضعن في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله، فما أشرفها من كلمة. كم هي نعمة أن ينشأ المرء بين أبوين يرددانها، وفي بيئة هي ذكرها، وفي مجتمع يشهد بها. أنت أيها المبارك وعيت الدنيا على هذه الكلمة وعلى التوحيد، هداك له المولى، وذاك والله هو الشرف الأسنى والفوز الأغلى. أن تدين لله بأنه الرب الإله وحده، له العبادة كلها، له الربوبية وحده، له الثناء الأعلى. فإذا اتجهت القلوب لفلان وفلان اتجهت أنت للرب الرحمن، هديت لذلك لا للونك ولا لشرفك ولا لجنسك، بل هو فضل وامتنان من ربك. تعرف قدر هذه النعمة حين ترى في الأرض خلائق أوتوا ذكاء وما أوتوا هداية، أعطوا نبوغا وما نالوا شرف الانتساب لهذه الكلمة. فإذا عددت النعماء عليك فنعمة الهداية أعظمها وأشرفها. معشر الكرام، ولئن كانت هذه الكلمة هي ميزان الإيمان ورأس مال الدين، فإننا برغم هذا نرى اليوم عددا من المسلمين قد شاعت فيهم خوارم هذه الكلمة ومنقصاتها، من وقوع في بدع وخرافات وصور من الشركيات، طواف بأضرحة وحلف بأشخاص غير رب البرية، وتوسل بأولياء، وتعليق لتمائم، وتوسع في الكهانة والعرافة، وتساهل بالسحر والشعوذة، إلى غير ذلك من أمور. تجاه كل هذا ما أحرى أهل التوحيد إلى أن يضعوا نصب أعينهم همين اثنين. أما أولهما فهو أن تتعرف على حقيقة الكلمة، فلا إله إلا الله ليست كلمة تقال ولا ذكرا ينطق بدون معرفة لمعناها ولا تحقيق لمقتضاها. ولو كان الأمر كذلك إذا لنطق بها كل كافر وفعل ما فعل، ورب إنسان يقولها صباح مساء ويهز شروطها هذا، لكنه بأقواله وأفعاله يخالفها، وحينها يحرم خيرها. وقد قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. ودعك ممن يقولون إننا أهل التوحيد فلا حاجة لنا إلى أن تكلموننا عنه، فلقد رضعناه صغارا ونشأنا عليه وشبنا. فالعارفون يخافون على أنفسهم من الخلل، والربانيون يذكرون بالتوحيد دائما. وإبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وما أحرى المرء إلى أن يعرض نفسه على خصال دينه وتوحيده على نواقضه، وينظر هل سلم منها أو هو واقع. وقد قال ابن القيم حينما ذكر الظن السيء بالله وأن كثيرا من المسلمين واقع فيه، وذلك من منقصات التوحيد، قال: فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك. ثم قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وثاني الهمين أن تعلم أن لكلمة التوحيد نواقض. من ألم بها انخرم توحيده، ساق أشهرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالته نواقض الإسلام العشرة: وقمن بالمرء أن يستعرضها لينأى عنها ويحذر من سمات أهلها ليسلم توحيده وينقى اعتقاده. أول ما يذكر في هذا الباب من النواقض الشرك في عبادة الله، أن يتوجه المرء لغير المولى بعبادة من العبادات قولية أو فعلية أو قلبية، كدعاء غيره أو الذبح لغيره أو التوكل التام أو الخوف المقتضي للتعظيم من غيره سبحانه. وهل يليق بامرئ عرف الله بنعمه وتعرف على خالقه بأسمائه وصفاته وبأنه من أوجد وخلق وتفضل على عباده ورزق، أن يلتفت بقلبه لغيره وهو خالق الأكوان ورازق الإنسان. وقد ورد عند البخاري أن زيد بن عمرو بن نفيل قبل بعثة محمد عليه السلام بعث عتب على أهل قريش وقال لهم: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ فماذا يقول من يدعو غير ربه ومن يتوجه للمخلوق ولو كان النبي بالطلب والسؤال؟ وأما الثاني فهو أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، وهذا ما وقع من أهل مكة في عهده عليه السلام، وهو ما يقع اليوم عند طوائف من القبوريين ممن ينسبون للمسلمين. ترى في حالهم أنهم يطوفون على القبر، يذبحون عنده، يطلبون منه التوسط لهم عند الله في جلب نفع أو دفع ضر، بل ربما طلب البعض منهم الأمر من صاحب القبر مباشرة. وانظر في بعض أو كثير من بلدان العالم الإسلامي ترى فيها الأضرحة شائعة حتى غدت سبيلا من سبل التجارة يتكسب بها سدانها من الضعف والجهال. وثالث النواقض عباد الله: من لم يكفر المسلمين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. ومن ذلك من يرى أن الأديان سوى الإسلام صحيحة، وللنصارى ولليهود وغيرهم حق البقاء عليها وهم على صواب، ورسولنا عليه السلام يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن فلا دين إلا الإسلام، لا يقبل ربنا بعد بعثة نبينا غير هذا الدين. هذا إن سلم المتعبد من التحريف، فكيف والأديان اليوم طغى عليها التحريف؟ ولتعلم التقصير في هذا فها هي اليوم دعوات حرية الأديان والتقارب بينها بات يتبناها بعض الكتاب وينادي بها، والله يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمحمد عليه الصلاة والسلام حين جاء نسخ الله به كل دين قبله، ولن يوصف ولن يقبل الله من أحد إلا الإسلام، ومن لم يكن مسلما فهو كافر، يوصف بالكفر على أي ملة كان كما وصفه الله في القرآن. ومن عجب أن ترى من يتحاشى إطلاق الكفر على غير المسلمين فتراه يصفهم بالآخر أو ربما بالإخوة المسيحيين ونحو ذلك، ومن يرى أن تبيين مثل هذا الناقض فيه إحياء للعداوة وهدم للتسامح والود، فكيف يطلب الود من غير مسلم؟ والله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. حفظ الله ديننا وأعز أمتنا، اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، ورابع النواقض المقررة أن يعتقد المرء أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. ومن ذلك من يرى أن التحاكم إلى شرع الله رجعية وجمود، وأن البقاء على التعاليم التي جاء بها رسولنا عليه السلام قبل 14 قرنا تخلف، وأنها بالية عفى عليها الزمان، أو أنها تصلح لزمان مضى ولا تناسب هذه الأزمان ولا ينبغي الاستناد إليها، وغير ذلك مما يتبجح به بعض المستغربين اليوم. ومن ذلك من يرى جواز وشرعية التحاكم إلى غير شرع الله من القوانين التي سنها البشر. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: إن من الكفر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد عليه السلام ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. انتهى. وخالق الخلق أعلم بما يردعهم، والله جعل للعقوبات روادع وحدود، والله جعل للمعاصي والذنوب روادع وحدود، متى ما حاد عنها البشر لأمور يقننونها لم يرتدع عاص ولم يقضى على جريمة. فأي عقوبة تردع السارق أبلغ من قطع يده؟ وهل يزع المجتمع عن الزنا شيء أبلغ من الرجم؟ وهل استطاعت دول الغرب وغيرها أن تقضي على المخدرات والخمور حين تنكبوا شرع الله؟ وكم يحتاج المسلمون إلى تطبيق حدود الله لترد الشرور وليقضى على الجريمة؟ أدام الله على بلادنا تحكيم شرعه وهدى بلاد الإسلام لتطبيق حكمه. وخامس النواقض المقررة عباد الله: أن يبغض المرء شيئا مما جاء به الرسول عليه السلام. ودين الله جاء به أفضل الرسل من رب البشر وهو الحكيم الخبير، وأوامره خير، ولم ينه عن أمر إلا وفي تركه الخير. وحين يكره المرء بقلبه ما جاء من الدين أو شعائره فإن ذلك مما ينافي التسليم والرضا. وربنا قد عد من صفات الكفار بغضهم للدين وشعائره، فقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وحين يكون ذلكم التشريع يخالف هوى البعض كبعض الحدود أو تعدد الزوجات أو القوامة أو غيرها، فإن الأمر الذي ينبغي أن يستقر في كل قلب أن ما شرعه الله أصلح للعباد وهو أحكم الحاكمين. فألزم أيها المبارك نفسك الرضا بشرع ربك وعدم الاعتراض على أحكام دينك، واحذر أن ينطوي قلبك على بغض شيء من شعائر الدين وأن يستجرك الشيطان للتطاول على تعاليم نبينا عليه السلام. وينبغي أن يفرق بين أن يكره المرء الحكم الشرعي وأن يكره أن يقع عليه. فالمرأة قد تكره مثلا أن يقع عليها التعدد، ولكنها قد لا تكره شرع الله لذلك، فلا عتب هنا، إنما العتب والذم على من كره تشريع الله. معشر الكرام، والحديث له تتمة في الجمعة القادمة بإذن الله. أسأل الله أن يديم علينا توحيدنا وأن يحفظ علينا ديننا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد